وهذا سائل يقول: جاء في وصف الخوارج أنهم سفهاء الأحلام، فما معنى ذلك وجزاكم الله خيرا؟ يعني أن أحلامهم رديئة فاسدة صغار. والحقيقة أن الخارجي سفيه الحلم لأنه يجاهد على غير سنة فيستحل دماء المسلمين وأعراضهم بهذا التأويل الفاسد، ويكفرون فسقة المسلمين من حكام ومحكومين. نعم، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة، فهم سفهاء أحلام، يعني عقول، عقولهم صغيرة، هم أهل هوى. وهذه الخوارج المحاربة، خوارج المحاربة، نعم. ولهذا كفرهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وحتى الساعة لم أجرؤ على تكفيرهم لأنني لم أنظر أدلته رحمه الله. نعم، وقد بسطنا الكلام في صنفي الخوارج، القعدية أو القاعدية والمحاربة، نعم، في مواضع كثيرة ومواطن متعددة. وإن تيسر لنا حدثناكم إن شاء الله حديثا مفصلا عن الخوارج من حيث أقسامهم وتنوع راياتهم، والله المستعان. نعم.